اللهم صلي على النبي فاكي بالبراقي محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي فاكي بالبراقي محمد عين الوجود طه